بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الصلاة مفتاحا للقرب والمناجاة، وخاطب بها مصطفاه ومجتباه صلى الله عليه وسلم فقال له: واسجد واقترب. صلوات الله وسلامه عليه القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء 17 ليلة السبت 4 من شهر صفر 1422 هجرية، الموافق 28 من إبريل 2001 ميلادي. مضى 16 لقاء بحمد الله تعالى وضعت فيها الأسس والقواعد لأي بناء. تحدثنا عن الشريعة الإسلامية وخصائصها ومزاياها وأقسام هذه الشريعة، وعن الأحكام الفقهية الخمسة وعما يتعلق بهذه الأحكام. ثم بدأنا في الحديث عن أبواب الطهارة، وبينا مراتبها، وأهمها طهارة القلب. ثم تناولنا ما يتعلق بهذه الطهارة بأقسامها وأقسام المياه والأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، واستمرينا في الحديث عن هذه الأحكام حتى وصلنا إلى أحكام دماء النساء. وبنعتبر يا أحباب أن هذا كأنه الدور الأول، كأننا انتهينا من الدور الأول في حوالي 13 غرفة هي تمثل كتاب الطهارة بأبوابها المختلفة. واليوم نبدأ في الدور الثاني إن شاء الله، بداية بكتاب الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. يعني أنا تذكرت أن بعض إخواننا قد يقول: نريد يعني أن نمضي سريعا إلى ما لا يتحدث فيه، يعني إلى الأمور التي غالبا لا يتحدث فيها أحد من خطباء أو أئمة أو غيرهم، ونمر سريعا على ما يكثر الحديث عنه. وهممت أن يعني أتبع ذلك، يعني نمر سريعا برضو فيما يتعلق بالصلاة، لكني وجدت بعض الأحكام تحتاج إلى وقفات وإلى بيان وإيضاح. وبحمد الله تعالى يعني مر من عمر الدرس الفقهي 16 لقاء وده 17، يعني 4 أشهر، واستفدنا فيها على ما أظن الكثير من التفصيلات الفقهية في هذه الأبواب التي تحدثنا عنها. إن كان في العمر بقية يبقى بنتحدث أيضا عما شاء الله لنا أن نتحدث فيه. كان لنا يعني شيخ قريب وفسر القرآن الكريم في 5 سنوات، في كل لقاء مثل هذا اللقاء يفسر ما تيسر له، ما يقرب من ربع من القرآن، فعلى مدى 5 سنوات فسر القرآن. فلو كان في العمر بقية إن شاء الله إحنا بنستكمل الحديث، المهم أن نوفي كل موضوع أو كل جزئية على قدر الإمكان حقها ومستحقها. أما المسائل التي تعتبر معروفة أو معلومة من الدين بالضرورة فلا نطيل فيها كثيرا يعني إن شاء الله. وعلى عادتنا في الحديث عن أي موضوع فقهي بنتناول تعريف هذا الموضوع وما يتعلق به من أحكام. فلنبدأ على بركة الله تعالى بالصلاة، نعرف بها ثم نمشي معها، أي مع جزئياتها المختلفة. الصلاة وردت في اللغة وفي كتاب ربنا على عدة معان، يعني تأتي على معان، منها مثلا الدعاء. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم، ادعو لمن أخذت منه الصدقة أي الزكاة. ويقول الله تعالى أيضا في كتابه العزيز لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فمعنى كلمة الصلاة هنا مقصود بها الإيه؟ القراءة، ولا تجهر بقراءتك. كما أتت الصلاة على معنى الرحمة، هو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم. وتأتي أيضا بمعنى الاستغفار، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يبقى صلاة الله تعالى علينا رحمة من الله، رضوان ومغفرة من الله، وصلاة الملائكة لنا استغفار. وفي قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، وردت كلمة الصلاة مرتين: إن الله وملائكته يصلون. صلاة الله تعالى غير صلاة الملائكة، صلاة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم رحمة ورضوان وزيادة مقام ورفعة ودرجات، وصلاة الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم استغفار ودعاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر الله تعالى لنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم والاعتناء بسنته، أي اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. هذه معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا معنى لواحد يردد لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غافل عن سنته، بعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم. نصلي عليه بالكلام والدعاء، ونصلي عليه أيضا بتعظيم أمره واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة المقصودة في الاصطلاح، الصلاة التي معنا في الفقه، هي قربة فعلية، طاعة إلى الله تعالى فعلية، تشتمل على تكبير وتسليم أو سجود فقط. لتشمل سجدة التلاوة، سجدة التلاوة أيضا يطلق عليها إنها صلاة. أو في تعريف أسهل أو أبسط نقول: هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال تصدر عن الشخص تبدأ بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير، مختتمة بالتسليم لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحريمها وتحليلها التسليم. المشروعية، لا يشك واحد في أن الصلاة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. الآيات كثيرة في كتاب ربنا، والأحاديث كثيرة أيضا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم على مشروعية الصلاة. وبالتالي هذه الجزئية لا نستفيد فيها أو لا نتوسع فيها كثيرا، لأن لا يعني يخلو يوم إلا ويمر على أذهاننا أو نقرأ آيات فيها ذكر الصلاة: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظها الولد اللي حتى في الابتدائي أو في الحضانة: بني الإسلام على خمس ومنها إقام الصلاة. تجب على من؟ تجب الأحكام تجب على المكلف أي البالغ العاقل الواجد للطهور، ماء أو تيمم أو صعيد طيب، غير الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما المكلف اللي هو البالغ العاقل. معنى ذلك غير البالغ أي الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكنه يؤمر بها: مروا أولادكم بالصلاة لسبب. ومروا أولادكم يا أحباب تشمل الذكر والأنثى، ليس المقصود به الابن، وإلا لقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم، لكنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. السبع المقصود بها هنا سن التمييز، الغالب ان سن التمييز قد تصل الى سبع، لكن لو الولد دخل الحضانة من 4 سنوات او 5 سنوات وبدأ يميز ويفقه، ومعنى التمييز في تعريف يعني لطيف للصبي المميز من هو؟ قالوا: من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. لا ورد على تليفون أو غيره، حضرتك مين يا عمو، نقول له مين يا عمو لما يجي مثلا يعني. يبقى آدي طفل مميز، صبي مميز، يؤمر بالصلاة. واضربوهم عليها لعشر، ده هذا كما انه يقصر، لو قصر في الواجب المدرسي او غيره يضرب، كذلك يضرب على تقصيره في الصلاة. ثم وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى الصبي عندما يؤدي الصلاة يؤديها من باب التعود والتدريب، وله في ذلك أجر وثواب، كأنه نافلة أو تطوع يؤديها لأنه لم تجب عليه، فإذا ما بلغ وجبت عليه الصلاة. العاقل معنى ذلك المجنون لا تجب عليه الصلاة. أما من أغمي عليه وأفاق، إن أدرك التطهر وركعة من الصلاة وجبت عليه الصلاة. لكن لو واحد أغمي عليه يومين أو ثلاثة ولم يفق، يبقى لا قضاء عليه في مدة الإغماء، لأنه لم يكن مكلفا بالصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاث. الثلاثة دول من؟ الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. هذا ليس مجنون، ده مغمى عليه، لكنه ألحق بالمجنون في كون عقله غائبا عنه، وبالتالي لا تجب عليه الصلاة. حكمة المشروعية، يعني كأنه يقال لما شرعت الصلاة؟ شكرا لله تعالى وحمدا على توفيقه لنا، ولها حكم كثيرة للفرض وللمجتمع وللأمة على حد سواء. ومن نافلة القول أن يقال إن الصلاة فريضة في كل الشرائع السابقة على شريعة الإسلام، وهي في شريعة الإسلام عمود أو عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. أول ما يحاسب المرء أو العبد عليه يوم القيامة صلاته. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أهمية هذه الصلاة تعود على الفرد بكونها صلة بينه وبين الله تعالى، مفتاح للمناجاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد كذا قال الله تعالى كذا، الحديث المشهور، يبقى هذه مناجاة بينك وبين الله تعالى. عندما تدخل في الصلاة: الحمد لله حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. حتى إذا ما دعا الإنسان اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر دعاء سورة الفاتحة، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تعود الفرض على الانتظام، على الطاعة، تسلكه في جماعة المؤمنين، يلتزم معهم، يشعر معهم أيضا بهذه التربية التي تربي هذا الفرض على احترام الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على الاندماج في صفوف الجماعة فلا يشذ عنها ولا يبعد عنها، عن الشعورية الجماعية: إياك نعبد وإياك نستعين، كلنا نعبد الله ونستعين بالله، كلنا ندعو اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الهداية من الله تعالى لنا جميعا، كفالة اجتماعية وتضامن اجتماعي بتفقد بعضنا لبعض، فلان لم يأتي اليوم، فلان عنده فرح، فلان عنده واجب عزاء، فلان في المستشفى، فلان في كذا، يبقى نتعهد أو يتعهد بعضنا بعضا، يسأل بعضنا عن بعض، مساواة في تلك الصفوف التي نقف فيها. الذي يريد أن يتكلم في هذا لا يسعه خطب، يبقى هذا مجال خطابي، لكن فوائدها لا تحصى ولا تعد. بإقامة الصلاة والمواظبة عليها ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بالمداومة على الصلاة لا يفزع الإنسان عند الفزع ولا يمنع عند وجود خير، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. في الآخرة ما سلككم في سقر؟ والعياذ بالله يقال لأهل سقر نعوذ بالله منها، قالوا لم نكن من المصلين، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومعظم المشاكل التي تحصل إنما تحصل بسبب البعد عن الصلاة، لأنه مدام إنسان مقطوع علاقته أو إنسانة مقطوع علاقتها بالله تعالى، من أن له الهداية وأن له التوفيق وأن له أن يبتعد عن الفحشاء والمنكر. فالذي يصلي قريب الصلة من الله، حسن الصلة بالناس وبالمجتمع، وبالتالي تعود الفائدة على المجتمع كله أفرادا ويعني جماعات. لكن ننتقل أيضا إلى ما يخصنا أساسا من أحكام بالنسبة للصلاة. ما يتعلق بالأحكام أيضا حكم تارك الصلاة. أولا سبق أن احنا قلنا أنه الفقهاء يتفقوا على أشياء ويختلفوا في أخرى، متفقون أي الفقهاء جميعا على أن تارك الصلاة جحدا وكفرا بها، يعني منكرا لفرضياتها، هو كافر بالإجماع. لماذا؟ لأن الأدلة قائمة على فرضية الصلاة في الكتاب وفي السنة والإجماع كذلك، أدلة قطعية على وجوب الصلاة. فالذي يقول إنه ما فيش حاجة اسمها صلاة يبقى هذا كافر بإجماع الفقهاء وإجماع المسلمين، لا خلاف فيها. لكن الخلاف ورد فين؟ في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، تهاونا بشأنها، يقول أيوة أنا عارف إن في صلاة، لكن يبرر لنفسه، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أنا عاوز أصلي وأنا يعني خالي الذهن كده ومقبل على الله، عايز أصلي وأنا يعني أحس بطعم الصلاة ولذة الصلاة، عايز أصلي. لا، صلي حتى ولم تشعر بذلك كله، مفروض عليك الصلاة، وسيأتي الوقت الذي تشعر فيه عندما تدخل في الصلاة وتنغمس في الصلاة وتدخل مع المسلمين تشعر بهذه الأمور كلها. لكن من تركها وشأنه هكذا تكاسلا وتهاونا فما الحكم فيه؟ الرأي يعني عند الجمهور الفقهاء هو فاسق وعاص، يعتبر مسلم وفاسق وعاصي، والرأي الآخر هو كافر لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ودي نتناول يعني بعض مما يتعلق بهذا الأمر، لأنه الخلاف قائم وما زال وسيظل، يعني ليس حديثنا هذا يعني إيه مبطل أو موقف لهذا النزاع. النزاع قائم وموجود في الكتب وسيظل، لكن نبينه لكم لكي نصل في النهاية إلى ما يعني تطمئن إليه قلوبنا، أو ما نقول إنه الراجح إن شاء الله رب العالمين. أولا عقوبة ترك الصلاة عقوبة أخروية، أي في الآخرة، عد الله تعالى لتاركي الصلاة أو الذين سهوا عن صلاتهم، من مثل قوله تعالى الآية التي تلوناها ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هذه عقاب في الآخرة. أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي واد في جهنم والعياذ بالله تستعيذ منه أودية نار جهنم. شوف الأودية والعياذ بالله تستعيذ من هذا الوادي. لما نقرأ أحيانا أو نشاهد أحيانا في الإعلام وبرامج مثل خلف الأسوار أو غيره، ما فيش صلاة من مثل من يفعلون هذه الجرائم والبشعة، لا توجد صلاة. يبقى عدم وجود صلاة مصيرهم في الآخرة هذا الوادي من غي والعياذ بالله الذي تستعيذ منه أودية جهنم. فويل للمصلين، وربنا سماهم مصلين هم لأنه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ورحمة الله تعالى لم يقل فيه، وإلا وأنا أولك والعياذ بالله كنا ندخل في حرف الفيدة، لو ربنا قال الذين هم في صلاتهم سهون لا يخلو إنسان من السهو في الصلاة، من أي تفكير يشغله في أي موضوع ما يسهو صلاته، لكن رحمة ربنا قال الذين هم عن صلاتهم سهون. ولذلك نصيحة يا أحباب، عندما تسمع المؤذن يقيم الصلاة ويقول قد قامت الصلاة أسرع بالإقامة، لا تتهاون حتى في مجرد الإقامة، لا تتكاسل، لأن الذين نظروا إلى قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقوم يخشى أنه يدخل في إيه؟ في هذه الآية في التكاسل حتى عند القيام، مع أنه موجود في المسجد وسيقوم للصلاة، إنما يخشى أن ينطبق عليه قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تسمع قد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها، وأبادر بالقيام إلى الصلاة عندما أسمع هذه الإقامة. من ترك الصلاة متعمدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف فين؟ الخلاف في العقوبة الدنيوية، هو فاسق وعاص أدي رأي الجمهور، أو هو كافر. لكن نعمل إيه لو بنطبق الشرع؟ الحنفية، مذهب الحنفية قالوا مع فسقه وعصيانه لم يقولوا إنه كافر، قالوا يحبس ويضرب، ولو أدى الضرب إلى إسالة الدم حتى يتوب ويصلي أو يموت. أدي الحنفية. يبقى ده تارك الصلاة تهاونا وكسل، ما بيصليش ليه يا ابن الحلال؟ طب تعال، يتحبس وينضرب حتى يسيل منه الدم إلى أن تظهر توبته ويصلي نتركه، أو يموت في السجن. ده مذهب الحنفي. مذهب المالكية والشافعية، والمالكية قالوا تاركها بلا عذر، وستأتي الأعذار التي تبيح، ليس ترك الصلاة، تبيح التخلف عن الصلاة أو تأخير الصلاة، إنما ترك الصلاة هذا خاص بالنساء فقط في حالتي الحيض والنفاس، فيما عدا هذا لا تترك الصلاة، لا في سلم ولا حرب، وصلاة الخوف وصلاة القصر وصلاة المريض إن لم يستطع قائما فقاعدا، وإلا فمضطجعا على جنبه الأيمن أو الأيسر أو مستلقي على ظهر، لا، ما دام العقل فيه لا حجة لإنسان ولا عذر لإنسان في ترك الصلاة. فالجمهور قالوا تاركها بلا عذر يستتاب 3 أيام، يعني تطلب منه التوبة 3 أيام، يعني نجيب له واحد شيخ يفهمه، يقول له مثلا الصلاة دي، أو واحد فهم الصلاة، الصلاة ربنا قال فيها كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، وتطلب منه التوبة، فإن تاب وصلى فبها ونعمت خير وبركة، وإن لم يتب يقتل بعد 3 أيام. المالكية والشافعية قالوا يقتل حدا، يعني مثل إقامة الحد، يعني واحد قتل واحد يبقى يقتل قصاصا، السيد الزاني والعياذ بالله يقتل رجما، الحرابة يبقى فيه قتل وفيه تقطيع للأيدي والأرجل من خلاف، يبقى هذه اسمها حدود، يبقى يقتل حدا. المالكية والشافعية. الحنابلة قالوا يقتل كفرا، يعتبر كافر والعياذ بالله. أدلة المالكية والشافعية قالوا انه ما نحكمش بكفر، ليه؟ قالوا لان الله تعالى قال في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم الامام ابو حنيفة قلنا له ما تقتلوش ليه ده اللي ساب الصلاة ده؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، دم المسلم لا يحل إلا ب3، السيد الزاني اللي هو متزوج ومحصن وزنى والعياذ بالله، والنفس بالنفس، لو واحد قتل واحد يبقى يقتل به، والحالة الثالثة التارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو المرتد. هل هذا زنى؟ لا. هل هو قتل نفسا؟ لا. هل ترك دينه وفرق الجماعة؟ يقول هو لم يرتد، هو بيقول خلي بالنا إننا نعرف أن الصلاة موجودة لكنه تركها تكاسلا، إنما لو قال ما فيش حاجة اسمها صلاة يبقى دخل مع الأمر الأول اللي هو يعتبر كافر، وهذا باتفاق الفقهاء، إنما دله وجهة النظر نظرا إلى هذا الحديث. هو لم يترك الدين ولم يفارق الجماعة، لكنه ترك الصلاة تهاونا وكسلا. الملكية والشافعية استدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. نسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة، لأننا لم نستخف بالصلوات الخمس ونؤديها. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنهم قالوا لا نستطيع أن احنا نقول إنه إيه، إنه كافر، هو مسلم فاسق عاص لكنه ليس كافر. الحنابلة بقى قالوا، ودي الظاهرة يعني معظم اللي مننا راح يعني بلاد الخليج أو خاصة السعودية بيتطبع بهذه الأفكار أو الاتجاهات، ليه عشنا فترة نقوم نسمع هذا الكلام ولا نسمع غيره. لا نسمع غيره ليه؟ لأن هناك المذهب الرئيسي للدولة هو مذهب إيه؟ الحنابلة. في السعودية هو مذهب الحنابلة، وبالتالي الآراء الرئيسة هناك والمعمول بها يقولون، قال ابن تيمية وقال ابن القيم رحمهم الله، لكن ما ينظروش لبقية المذاهب. لذلك لما درست لطلبة جامعة أم القرى على مدى 6 سنوات كنت بدرس المذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي في كتاب اسمه الروض المربع شرح زاد المستقنع لواحد اسمه منصور البهوتي، ومنصور البهوتي ده مصري اللي عامل كشاف القناع، والمذهب الحنبلي كان يدرس في الأزهر أيضا إلى عهد قريب، لكن انقرض مدرسه المذهب الحنبلي وصار المذاهب الثلاثة تدرس عندنا في الأزهر، يدرس الآن من أول ثانوي، كان يدرس من أول إعدادي، دلوقتي بقى في الإعدادي فقه ميسر الله أعلم به. الفقه المذهبي يدرس في ثانوي وفي الكلية، يدرس 3 مذاهب فقط: حنفية وشافعية ومالكية. الحنابلة بدأوا الآن عاوزين يحيوا المذهب، يدرسوا المذهب يوم، يعطوا للطلبة اللي تدخل المذهب الحنبلي فلوس عشان يدرسوا المذهب الحنبلي. لكن في الكلية أيضا فيه ما يسمى الفقه المقارن، فعندما نقارن مسألة من المسائل نأتي بالأربعة مذاهب. لما كنت أدرس للطلبة هناك أقول لهم هاتوا الحاشية، حاشية واحد اسمه الشيخ النجدي على الروض المربع، لأنه بيتحدث في الحاشية عن المذاهب الأربعة. فأحيانا يبقى فيه رأي الحنابلة منفرد، رأي صعب أو متشدد، ورواية أخرى للإمام أحمد تساير بقية الفقهاء الثلاثة. فأنا لما أحكي لحضراتكم هذا المذهب يبقى حتى لا يعني نتأثر بالقول، لأن احنا هؤلاء الأئمة رحمهم الله قلنا عنهم فيما سبق إنهم في الأصول متفقون، في الفروع مختلفون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإمام مالك رضي الله عنه كان ينظر إلى وهو يدرس الحديث النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كل إنسان يؤخذ منه ويرد، تأخذ من كلامه وترد كلامه، ما عدا هذا صاحب هذا القبر يؤخذ منه ولا يرد. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتبقى المسألة لما بنتناول مثل هذه الفرعيات كلهم لما اختلفوا في قضية كافر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، كل النظر إلى حديث أو إلى آية من كتاب الله تعالى، ها؟ ما بش مجرد الخلاف من أجل الخلاف، لا. الحنابلة قالوا إيه؟ يترك يقتل تارك الصلاة كفرا. لماذا؟ ليه بقى الحنفية قالوا هذا، الحنابلة قالوا هذا الكلام؟ أدلتهم إيه؟ أدلتهم الإمام أحمد قال: الله تعالى يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا كلام في قتال المشركين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نظر لهذه الآية، قال من ترك الصلاة لم يأتي بشرط التخلية، لأن ربنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وما دام ما أقامش الصلاة يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ إنه لم يأتي بشرط التخلية، يبقى لا نخليه يعني لا نتركه، يبقى يبقى على إباحة القتل فلا يخلى سبيل من لم يقم الصلاة، يبقى يقتل كفرا نظرا للآية. بس خلي بالنا الآية صدرها إيه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي منع فيها القتال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. واللي معانا في بلدنا مش مشركين، ده ناس مسلمين بس ما بيصليش تهاونا وكسلا، هذا أمر. الحديث الشريف بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، من أسباب الكفر. هو قد يصل به هذا الأمر أي عدم الصلاة إلى الكفر، لكن نظرا للأقوال السابقة الحنفية والمالكية والشافعية أي الجمهور، لا نقول بأن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا لا نقول عنه كافر، نقول فاسق وعاصي. ولو أقيم حد الله تعالى وشرعه في الأرض يبقى كان يستتب 3 أيام، إن تاب فبها ونعمت وإلا يبقى قتل عند المالكية والشافعية حدا. ومعنى حدا، الفرق بقى بين الشافعية والمالكية مع بعض، إن يقتل حدا إنه عندما يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه رجل من الأئمة أو الفضلاء، يقولوا لأي واحد من عامة الشعب كده خش صلي عليه، عشان يعني إيه يعني لأنه اللي هيصلي عليه رجل فاضل ده معناها يعني هيدعو له بالمغفرة والرحمة، لا احنا هنوقف احنا في الصف الثاني واي واحد يدخل يصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. انما الجماعة الحنبلة لما قالوا انه يقتل كفرا يبقى معناها انه ايه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، راح في داهية هو ليه؟ لانه هذا مذهبهم، وجهة نظرهم، لذلك قلنا هذا هو الراجح. حصلت يعني ايه مناظرة لطيفة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد والأربعة وراء بعض، يعني الإمام الأعظم أبو حنيفة، يليه الإمام مالك، الإمام مالك كان موجود في المدينة، والإمام أبي حنيفة لما زار المدينة وقال وجدت علما جما، علما كثيرا منثورا، قد يكون هذا الغلام الأشقر اللي هو الإمام مالك حامل أو جامع لهذا العلم. لما مات الإمام أبو حنيفة، مات سنة 150 هجرية، ولد الإمام الشافعي سنة 150، بس محدش يعرف الإمام الشافعي كان إمام، فبعدها قالوا مات إمام وولد إمام. الإمام الشافعي أخذ عن الإمام مالك رضي الله عنه وقال يا مالك أستاذي ومعلمي وجعلت حجة بيني وبين الله. الإمام لأنه الإمام الشافعي مات 179 هجرية، والإمام مالك مات 179 والإمام الشافعي ولد 150، من 150 ل 179 29 سنة، فترة طويلة كان بعد أن شب الإمام الشافعي أخذ عن الإمام مالك. الإمام أحمد أخذ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، لذلك كان في أمور كثيرة يعني يسيرة وطيبة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بعكس ما يشتهر عنه أنه مذهب فيه يعني تعصب أو تشدد، بعض التعصب أو تشدد ده اللي ظاهر في كتب الحنبلة، لكن اليسر ظاهر أيضا في بقية الآراء أو الروايات للإمام أحمد رضي الله عن الجميع. المناظرة بقى، الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد إيه، يا أحمد أتقول إنه يكفر أي تارك الصلاة؟ قال نعم. قال فبما يسلم، تحكم عليه بالإسلام بإيه؟ قال بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى هو كده ايه، ما بقى مسلم. فقال لا يصلي. قال الكافر ان صلى لا تصح منه الايه الصلاة، لانه لم يقل الشهادتين. فسكت الامام احمد، يعني قالوا دي مناظرة حصلت بين الامامين، فالاسلم لعل ندعو له. وبعدين احنا لو عودنا تيجي المشكلة فين، انه لما يكبر الولد يجي الاب يشكو يقول ابني ما بيصليش، وانت كنت فين من الاول، اين كنت وابنك لم يشاهدك تصلي ولم يشاهد امه تصلي، وأين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة للسبت؟ ثم بعد ما أشاب ودوا الكتاب تقوم تيجي تقول بقى الولد ما بيصليش في النهاية؟ لو تعود الولد على الصلاة وربيناه على الصلاة لنشأ في عبادة الله وطاعة الله، وكان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمسجد لا يخرج منه حتى يعود إليه. إنما لما نيجي بعد ما كبر وبقى 20 و25 سنة نقول إنه ما بيصليش، لو لو لو لو طبقنا الشرع من أوله ما يعني صادفتنا هذه المشكلة. وأيضا يعني مما يؤيد ترجيح هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والجميع حتى ممن يتركون الصلاة والعياذ بالله يقولون لا إله إلا الله ويكفرون بما يعبد من دون الله، لكن وبالتالي يحرم أموالهم ودماءهم وحسابهم على الله. حديث آخر رواه البخاري: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير. يبقى معناها أنه هيدخل النار ويتحاسب يوم يدعون إلى السجود، الآية اللي ذكرناها، لكنه في النهاية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هو ما دام قال لا إله إلا الله لا نحكم عليه بأنه كافر، والله تعالى أعلم. الأمر الأخير اللي بنتناوله في لقاء اليوم إن شاء الله ما يتعلق بقضاء الفوائد. قضاء الفوائد برضو نعرف الأول إيه هو القضاء والأداء والإعادة. العبادة إذا أديت في وقتها تسمى إخواننا بتوع المركز تسمى أداء. العبادة لو أديت في وقتها تسمى أداء. أدينا الصلاة في وقتها يبقى أدينا الصلاة. طيب لو خرج الوقت يبقى قضاء، يبقى فيه عذر أو فيه حاجة لم أستطع معها إدراك الصلاة في الوقت، يبقى اسم قضاء. لو ولو كانت في جماعة، لو كان الجماعة نفسهم ناموا ولم يستطيعوا الصلاة لعذر من الأعذار وقاموا وأدوها يجوز لهم أداءها قضاء، لكن تبقى قضاء لأنها خرجت أو أدوها خارج الوقت، لأن لكل صلاة وقت محدد. سنتحدث عن هذه الأوقات إن شاء الله في اللقاء السابق مع الأذان، مع الحديث عن الأذان. يعني لو الإنسان صلى ثم وجد أن ملابسه كان فيها نجاسة، أو تذكر أنه كان جنبا ولم يغتسل، أو صلى بغير وضوء وكان ناسي، يبقى في هذه الحالة يعيد الصلاة؟ هو صلى أولا ساعة أن دخل في الصلاة، هل كان يعلم أنه هو غير متطهر؟ لا، هو دخل في الصلاة على يقين أنه متطهر، ثم تبين له بعد أداء الصلاة في وقتها أنه كان محدثا أو كانت ملابسه بها نجاسة، يبقى ده يعيد الصلاة. يبقى عندنا ثلاث ألفاظ: أداء الصلاة والإعادة والقضاء. الأداء أي فعل الصلاة في وقتها المحدد، الإعادة فعلها في الوقت لسبب أداه إلى هذه الإعادة، يعني حصل شيء أداه إلى أنه يعيد هذه الصلاة. ولو واحد مثلا صلى الفرض لوحده فرضا، ما صلهوش في جماعة لسبب من الأسباب، أو جاء وصلى الفرض لوحده ثم وجد جماعة مقامة، من السنة أن يعيد الصلاة في جماعة، لأنه الأصل أن يصلي الصلاة في في جماعة. القضاء بقى فعل الواجب أي الصلاة بعد خروج الوقت. الشأن في المسلم ما دام بنتكلم في الأحكام، أمر المسلم أن يؤدي الصلاة فين؟ أولا في وقتها وفي جماعة، لأن الأحاديث دلت على أن أول الوقت رضوان الله، وعلى أن المبادرة إلى الصلاة وأداء الصلاة أي في أول وقتها من أفضل الأعمال بعد الشهادة. وبالتالي يحرم تأخيرها أي الصلاة عن وقتها لغير عذر، والعذر يبقى عذر شرعي من الأعذار التي نتحدث عنها بعد ذلك، التي يعني يجوز لصاحبها صاحب هذا العذر تأخير الصلاة أو تأجيلها لو خرجت عن وقت يسمى الوقت الاختياري ودخل في الوقت الضروري. إنما هذه الأعذار مجتمعة قد تصل إلى 10 أعذار لا تبيح للمرء رجلا أو امرأة تأخير الصلاة حتى يخرج وقته إنما العذر فقط في في أنه عندنا وقت اختياري، أنت مخير بين أداء الصلاة في هذا الوقت، ثم تدخل فيما يسمى الوقت الضروري. الوقت الضروري ذا لمين؟ لصاحب العذر. يعني مثلا على سبيل المثال الظهر الساعة الآن حسب التوقيت الصيفي الساعة 1، من 1 لـ2 أو 2:30 يبقى هذا وقت اسمه اختياري، هيأتي تفصيل هذا في الأوقات بعد ذلك. من 1:30 أو من 2:30 لحد 4:30 قبل ما يأذن العصر مدة الساعة دي اسمها وقت ضروري، يعني ضروري بقى تصلي، عذرك يؤديك إلى أنك تصلي في هذا الوقت. لو أدركت الصلاة يبقى أدركتها في الوقت وأنت من صاحب الأعذار، عفى الله عنك وعنا معك. إنما لو أخرت الصلاة بدون عذر حرام عليك، خرج وقتها وصليتها حتى لو كان عندك عذر برضو يبقى هذا لا يجوز، لأنه قضاء الصلاة لغير عذر أي أدائها أي فعلها بعد خروج وقتها يحرم إلا لذوي الأعذار في الوقت الضروري. احنا بقى عرفنا الصلاة اذا اوديت في وقتها تسمى اداء. طب ومتى يتحقق الاداء؟ يعني كيف يقال اني اديت الصلاة في وقتها؟ بادراك تكبيرة الاحرام عند الحنفية والحنبلة. حنفية وحنبلة احرام، افتكروا بس، الحنفية والحنبلة يبقى احرام. يعني لو ادركت قلت واحد متأخر عن صلاة الظهر ودخل في الظهر وهو يقول الله أكبر وبعدين سمع أذان العصر، يعتبر عند الحنفية والحنبلة أدرك صلاة الظهر، كويس كده، دول ميسرين اهو. طب وتيجي بقى للشافعية والمالكية، قالوا الإدراك يتم بالركوع، يتم بإدراك الركوع، جلباب يا أخي، إدراك الركعة عند الركعة، يعني تلحق الإمام وهو راكع، أو أنت ركعت كنت صاحب عذر وركعت وسمعت الأذان للصلاة اللي بعد كده يبقى تعتبر أدركت الصلاة. لكن لو أذن للصلاة التالية العصر بالنسبة للظهر ولم تدرك لا تكبيرة الإحرام عند الحنفية والحنبلة ولا ركوع عند الشافعية والمالكية، يبقى الصلاة اسمها قضاء. الفقهاء بقى اتفقوا على حاجة، اتفق الفقهاء برضو دايما في اي خلاف لابد ان نقدم الاتفاق، نقول اتفقوا على كذا وبعد كده نقول اختلفوا فيه. اتفقوا على ان قضاء الصلاة واجب على 2 فقط، واجب على الناس والنائم. قضاء الصلاة واجب على مين؟ على الناس وعلى النائم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكره. أنا هتوقف عند هذا الحديث كده دقيقتين من المدة اللي باقي. إذا نسي أحد صلاة قد يحصل، نعم تنشغل في العمل او غيره وهصلي هصلي وده دخل وده طلع وعلى ما روحت نسيت الصلاة تماما، ولما جيت تصلي العصر ويمكن تصلي المغرب تذكرت انك لم تصلي الظهر، يبقى كفارة هذه الصلاة التي نسيتها تعمل تصليه، لا كفارة لها الا ذلك. انما او نام عنها فليصليها اذا ذكره، هذا الحديث ليس في النوم تفريط. يعني يجي واحد بقى ينام الساعة 1 ولا الساعة 2 يقول انا نايم، ويتني نايم ويشخر ويطلع عليه الفجر ويأذن وما هو سمع اذان ولا ضبط منبه ولا استعد لصلاة الفجر، ويقوم الساعة 8 أو 9 الصبح ولا كذا عشان يروح شغله، ويجي يحط قدامه هذا الحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، يقول أنا ما فرطتش أنا نايم، ما ينفعش بقى. يبقى ده مش فقه بقى، لأن احنا قلنا الفقه هو الفهم، ما بقاش فقه ده، لا ده أنه مفروض أنا أقوم ساعة الصلاة وأصلي. ولذلك الفقهاء لما كلموا برضو عن أشياء قالوا يكره السمر بعد العشاء، يعني ما نقعدش نسهر بعد العشاء كتير. ليه؟ كانوا زمان لا تلفزيونات ولا راديوهات، حتى كانت إذاعة القرآن أول ما طلعت كانت بتنتهي مبكرا والناس كانت تنام، الكون كله نايم، الحيوانات نايمة والطير نايم والعصافير نايمة وكله نايم، كله يبتدي يزأزأ ويشأشأ مع طلوع الفجر، يوم يصحى الإنسان بقى مستريح. إنما اللي عمل ليل ونهار ونهار وليل ده يبقى ويقول ليس في النوم تفريط، هو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تفريط إيه؟ أنا نمت وتعبان وغصب عني وأخذت العدة وظبطت المنبه وتماما مستعد للصلاة، لكني لم أتنبه ولم أسمع منبه ولا إلى آخره. ليه؟ من تعب أو من جهد أو إلى آخره. يبقى في هذه الحالة يعفو الله عنه، عندما يستيقظ يصلي الصلاة. يبقى لو واحد بقى نام بهذه الطريقة وما صلاش الفجر وطلع عليه الشمس، يبقى هيؤدي الصلاة قضاء ولا أداء؟ قضاء. أداء فين؟ ما الشمس جت طلعت، يبقى هي قضاء، لكن الكفارة بتاعتها انه يؤديها. يبقى الناسي والنائم يؤديان الصلاة اذا استيقظ النائم واذا تذكر الايه الناس، ما فيش خلاف عليها. انما بقى مختلفين في تارك الصلاة عمدا. عمدا يعني ايه؟ اللي احنا قلنا عليه تكاسلا وتهاونا لانه متعمد، ولا دي تختلف عنها؟ اللي تارك الصلاة كفرا ده احنا قلنا عليه كافر، ده اللي ده المفروض يقتل كفرا، ده اللي قال ما فيش حاجة اسمها صلاة. انما ده عارف ان في صلاة وتركها كسلا وتهاونا تساوي كلمة ايه؟ متعمد. ادي معناها انه تارك الصلاة متعمد. اختلفوا برضو فيه. مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وجمهور الحنابلة، جمهور الفقهاء ككل ما عدا ابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهري، الجمهور قالوا ايه؟ يأثم، حرام عليه، والقضاء عليه واجب، يجب عليه قضاء الصلاة، فإن كانت خمس صلوات فأقل يبدأ بالصلاة المتروكة، يعني لو فاتوا أربع صلوات أو خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، يصلي الصلاة الإيه؟ لا المتروكة، اللي سابها، اللي تركها أولا، ثم يصلي الصلاة الحاضرة. طبعا عشان يبدأ الترتيب. طب وإن كانوا أكثر من خمس صلاة، ست صلوات، سنة، سنتين، خمسة، عشرة، يبقى يصلي الصلاة الإيه؟ الحاضرة أولا، ثم يصلي الصلاة الفائتة اللي هي المتروكة تعمدا. طب وانتوا دليلكوا ايه بقى يا جمهور؟ ايه دليلكوا على انه يقضي الصلاة؟ قالوا انه من شغلت ذمته باي تكليف لا تبرأ هذه الذمة الا بقضاء هذا التكليف. يبقى ده دليل عقلي، يعني قالوا مدام واحد انشغلت ذمته بالصلاة، كيف شغلت ذمتك بالصلاة؟ الصلاة تجب على البالغ العاقل اللي هو المكلف، وأنت كنت بالغا عاقلا، إذن وجبت عليك الصلاة، لم تصلها يبقى لا تبرأ ذمتك إلا بأداء هذه الصلاة. طب وانت ما أدتهاش يبقى اللي فاضل عليك الإيه؟ لم تؤدها في وقتها، يبقى إيه اللي باقي؟ القضاء. ما احنا بنتكلم في قضاء الفوات. ولقوله صلى الله عليه وسلم للتي سألت عن الحج عن أبيها أو عن أمها، ان ابوها كان عليه حجة الفريضة او امها في رواية عليها حجة الفريضة ولم تؤدي، قال اقضي، فدين الله احق ان يقضى، دين الله احق ان يقضى. اذا هم قاسوا ايه؟ الجمهور الفقهاء كلهم قاسوا قضاء الصلاة على قضاء الحج بجامع ان هذا واجب علي، وبالتالي لا تبرأ ذمتي الا بايه؟ باداء هذا الواجب. وقسوها برضو على من نام عن الصلاة أو نسيها، من نام عن الصلاة أو نسيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقضيها. إذا تذكرتها بعد النسيان أو استيقظت بعد النوم أد الصلاة. فقالوا النوم والنسيان أمر حتى يعني خارج عن المعتاد شوية، أو الإنسان لم يفرط فيه، فمن باب أولى من فرط وتعمد في ترك الصلاة وجب عليه القضاء. هذا رأي الجمهور. والحقيقة الرأي الإنسان قلبه يميل إلى هذا الرأي، يميل إلى هذا الرأي. لماذا؟ لأن واحد عليه فرائض وكان واجب عليه أن يصلي ولم يؤدي هذه الفرائض، يوم يأتي يؤدي السنن أو النوافل نقول له حسب رأي الجمهور أدي ما عليك من فرائض. أدي هذه الفرائض بقى، مش عشان نستخدم اللفظ الصحيح، اقضي ما عليك من فرائض، يبقى قضاء الفوائد. لماذا؟ لأن ذمته لن تبرأ إلا بهذا القضاء. مين بقى مخالف للجمهور؟ ابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهري. قالوا ايه؟ تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاءها ولا تصح منه حتى لو اداه. وما ليعمل ايه؟ يكثر من التطوع، صلاة النافلة وفعل الخير، لعل ذلك يثقل ميزانه وحسناته ويتوب ويستغفر الله تعالى. طبعا الكلام هنا ايه، يمكن يجي على الهوى شوي، خاصة اللي عدى سنين طويلة وما صلاش، لكن برضو ننظر في أدلتهم استدلوا بإيه. مثلا قالوا إيه؟ ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا، يبقى ساه عن صلاته له والعياذ بالله الويل. فخلف من بعدهم خلف إلى أن قال فسوف يلقون غيا. فهو بيقول إيه بقى ابن حزم؟ لو كان العامد لترك الصلاة، اللي ترك الصلاة متعمد، مدركا لها بعد خروج وقتها، بعد ما خرج الوقت يعتبر أدرك هذه الصلاة، لم يتوعده الله تعالى بوادي الويل ولا وادي الغي في نار جهنم. خلي بالكم، يبقى دلوقتي لو كان هيدرك الصلاة، طب اللي نسى الصلاة ولا نام عنها وأم صلاها بعد الشمس ما طلعت والعياذ بالله، يبقى له ويل؟ لا، ان شاء الله برحمة ربنا ملوش ويل، لان دي الكفارة بتاعتها خلاص. انما لو لو لو لو داوم على ذلك، اهو ده بقى اللي يخشى عليه من الويل ده، ها؟ انما مرة ولا بتاع وهو مداوم على الصلاة وجيه في مرة تعبان وما صحاش، يبقى في الحالة دي ايه؟ يقضي الصلاة. انما الذي ترك الصلاة دائما، سهى عنها دائما، لم يصليها، توعده الله بالويل والغي، وبالتالي لو أدرك الصلاة لما توعده الله تعالى بالويل ولا بالغي. أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل صلاة وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبالتالي هل يجوز الصلاة قبل دخول وقتها؟ قالوا لا، كذلك لا يجوز الصلاة بعد خروج وقتها إلا للاثنين اللي حددهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الناسي والناي. كلمة القضاء عشان أقضي يعتبر إجاب بشرع جديد، فمن أين هذا الشرع؟ خلي بالنا، حديث هذا الكلام مش عندهم حتى هنا عند ابن حزم، إنما يعني في شأن النساء بالنسبة للصلاة والصيام، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، مش ده الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت؟ طيب بالنسبة للصيام، كنا السيدة عائشة كتقول ايه؟ كنا نؤمر بقضاء الصيام، قضاء لانه ادى فعله بعد خروج شهر رمضان، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مش كده؟ يبقى اذا لو كان هناك امر لتارك الصلاة متعمدا كان الرسول صلى الله عليه وسلم او ربنا امر به، يعني زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يبقى كان يقول ايه؟ من نام عن صلاة او نسيها او تركها فليصليها. لكن كلمة تركها دي ايه؟ ما وردتش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم يقولوا انتوا بقى، ده مين اللي بيتكلم؟ ابن حزم الظاهري بيكلم مين؟ كبار الائمة الاربعة، بيقول لهم انتوا اوجبتوا عليه القضاء هذا الايجاب شرع، اين لكم هذا الشرع؟ من اين؟ لم يأتي في الكتاب ولا ايه؟ ولا في السنة. نسأل برضه، هو يقول كده، من أوجب على هذا المتعمد قضاء يقول يسأله بيقول له أخبرنا عن هذه الصلاة اللي هيأديها، اللي هيأديها إيه؟ قضاء، اللي انت بتقول له اعملها، اعملها يعني قضاء. هل هي الصلاة التي أمره الله بها أولا ولا صلاة غيرها؟ خلي بالكم من السؤال، ما هو أصل الناس برضو دول بتوع الفقه مخهم ما شاء الله، يعني الواحد لما يقرأ لهم حاجات يلاقي لا تقول لي مسائل رياضة ولا الحاج عبد الله ألطط يقعد يحل مسائل، لا ده في مسائل أكتر من خاصة في المواريث أو غيره، حاجات تبرجل الدماغ شوي من باب إيه؟ إنهم فاهمين إن ربنا سبحانه وتعالى أتاهم الفهم والعلم. فبيقول بقى بيسأل كأن ابن حزم بيسأل، أنتوا يا جماعة يا إما أخبرونا عن هذه الصلاة، هل هي التي تأمرونه أي تارك الصلاة، احنا بنتكلم في تارك الصلاة عمدا، هي الصلاة التي أمر الله بها ولا صلاة غيرها؟ إن قالوا هي هي هي هي اللي احنا بنقوله صليه، قلنا لهم فالعامل لتركها ليس عاصيا. ليه؟ لأنه فعل ما أمر الله به وإن كان بعد خروج الوقت. خلي بالكم، الناسي والنائم لما تذكر الصلاة أو استيقظ يعتبر عاصي؟ إن كان فرط أيوة عاصي، إن ما فرطش ليس عاصيا لأنه كان ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى العامد أنتوا على كلامكم يبقى ليس عاصيا. ليه؟ لأنه فعل ما أمر الله به ولا إثم عليه على كلامكم ولا ملامة. وهذا لا يقوله مسلم. حد يقول اللي ترك الصلاة وجيه أداها استوى بمن صلى معنا في جماعة؟ مش واحد عاقل يقول هذا الكلام. وإن قالوا بقى إيه الإجابة الثانية، ليست هي الصلاة التي أمر بها، قلنا لهم صح صدقتم وكفاية عليكم كده. ليه؟ لأنهم أمروه بما لم يأمره الله، يبقى أنتم اللي أمرتوه بقى مش ربنا اللي أمره. وجبتوا منين؟ نرجع نقول لكم ورينا الكتاب أو السنة. نسألهم تاني عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت، يعني ساب الصلاة لحد ما طلع الوقت، أطاعة هي أم معصية؟ اللي عمله ده طاعة ولا معصية؟ لأن قالوا بقى طاعة، ده بخلف الإجماع. بالله عليك واحد يصيب الصلاة ونقول له أنت كده مطيع لله، يبقى ده مخالفة للإجماع، يبقى ما حدش يقول هذا الكلام. إن قالوا معصية صدقتم هي معصية. وهل تنوب المعصية عن الطاعة؟ يعني لما يجي يقضيها بعد كده تعتبر قضاؤها معصية لأنه عصى الله بعدم أدائها في أول الوقت، هل المعصية تنوب عن الطاعة؟ لا. ده شوف بقى هو بيحاول جمهور الفقهاء. وبعدين لو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة لأخبر به الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وما حصل منهما نسيان وما كان ربك نسيا ولا تعمد، ولم يشق علينا بعدم بيان هذا الايه الحكم. لذلك اي واحد يجي يشرح حاجة يشرع شيء يعتبر مردود عليه، ده زي حديث سيدنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. هو صحيح، هو صحيح مش ليس منه، انما هم يعني عاوز يقول لهم انه انتوا كده اوجبتوا عليه ما لم يوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم. اخر جزئية، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فقد أهله وماله اللي فاتته صلاة العصر. فبيقول بقى فصح أن ما فات اللي فات لا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك لو أمكن يعني إدراكه لما فات، لا يسمى إنه فات، وبالتالي لا تفوت المنسية ولا النائم عنها، لكن الصلاة المتعمدة أي تعمد تركها آثم وعاصي يفعل الخيرات يتوب إلى الله ويستغفر. مش معنى ذلك أنه قال له ما تقضيش وتسكت، ده توب إلى الله لعل الله يتوب عليك، استغفر، صلي نوافل وسنن وطاعات لعل الله تعالى يتقبل منك. يبقى الخلاف بين الجمهور من ناحية في أنه يقضي الصلاة أي الذي تركها متعمدا، وابن التلاتة ابن تيمية ابن القيم ابن حزم قالوا يفعل الخيرات ويؤدي ما يستطيع من نوافل الطاعات ويتوب ويستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. وبرضو الأولين قال يتوب ويستغفر، يعني نكتفي بهذا القدر عشان الأذان ونستكمل بعد الصلاة إن شاء الله، خاصة ما يتعلق بهذه النقطة أو أي تساؤلات أخرى. علمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. إن كان في أي تساؤلات فيما تحدثنا عنه أو أي أسئلة عامة يا أحباب، كعادتنا بعد صلاة العشاء أن نفسح وقتا للأسئلة وللاستفسارات. اللي عمل عملية ودخل في البنج مدة معينة نصف يوم أو غيره، هل هو يعني يعتبر مغمى عليه وبالتالي لا يطالب بأداء الصلاة التي فاتته؟ المغمي عليه بيبقى يعني لا دخل له في الإغماء عادة. اللي أخذ بنجه عشان العملية يعني له دخل في ذلك، من باب انه يعني يعني الطبيب علشان اداله هذا البنج حتى لا يشعر بالعمليه. ويعني انا اقيسه والله اعلم الى النوم اقرب، لانه هذا المخدر كانه منوم له لا يشعر بمن حوله، فاذا استيقظ اي افاق من نومه وجب عليه قضاء هذه الصلاه. انما المغمي عليه ليس له دخل في إغمائه، فيكون أمر يعني خارجي عن إرادته، فهذا لا يطالب إلا إذا تمكن من الطهارة وإدراك ركعة فيطالب بهذه الصلاة، والله تعالى أعلى. فالذي يترجح لدي إنه هذا يعتبر نوع من اللي هو المخدر، من مثل المنوم الذي أخذه لكي لا يشعر بالألم وإجراء العملية، ف غالبا هتكون عدة ساعات، يعني يكون فاتوا فرض أو فرضين، يقضي الفرضين ولا إثم عليه إن شاء الله، وأحوط أولى لأنه في حكم النائم والله تعالى أعلم. لا ده العملية هو فائق، يعني هو ده السؤال عن اللي أخذ بنج وغاب عن الوعي لمدة نصف يوم أو فاتته صلاة أو اتنين. إنما العامل عملية ومتركب له جلوكوز ومتاخد منه أسطرة وغيره، هذا يطالب بالصلاة على قدر حالته وإمكانه. إن لم يستطع قاعد، ما هو قاعد أو نايم مستلقي على جنبه، مضطجع على جنبه الأيمن أو على الأيسر أو نايم على ظهره، يؤدي الصلاة في وقتها بالحالة التي يستطيع أدائه. لا يستطيع الوضوء يبقى سبب مبيح للتيمم، ما يقدرش يتيمم حضرتك تيممه شوية تراب وكما تعلمنا في التيمم ونيممه ونقول له صلي، لأنه عقله موجود ليس غائبا. طب والأسطرة اللي واصل منها بول أو براز أو ما إلى ذلك، كل هذا معفي عنه، لأن احنا وضعنا قاعدة فقهية وضعها يعني الفقهاء تحدثنا عنها، ما يعصر يعني يصعب الاحتراز منه يعفى عنه. فرغم ان البول متصل به او البراز او الدم او ما الى ذلك، كل هذا معفو عنه لكونه لا يستطيع الخلاص منه، لكن اتى وقت الصلاة وهو عقله فيه ومتيقظ لنفسه يبقى يصلي بحسب ما يستطيع، ولو بالايماء، ولو بالايماء. لو لم يستطع لا ركوعا ولا سجودا لانه نايم على السرير، يبقى ولو بالإماء اي برأسه مشيرا يقرا الفاتحه، يكبر ويقرا الفاتحه والصوره ويشير بالإماء الى الركوع ويشير اخفض منه الى السجود وهكذا، لا تسقط عنه الصلاه. لا ليس المرض مسقطا للصلاه، لكنه مخفف لفعل الصلاه، من باب انه صلي على قدر استطاعتك، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت. نعم. وإذا استطعنا توجيهه للقبلة، يعني لو نايم على جنبه الأيمن هيبقى راسه ناحية الغرب ورجليه للشرق عشان يبقى وجهه للقبلة، لو كان نايم على جنبه الأيسر يبقى راسه ناحية الشرق رجليه للغرب وجهه للقبلة، لو نايم على ظهره يبقى نخلي ظهره ناحية رأسه ناحية بحري ناحية الشمال ورجليه للجنوب، حتى إذا ما أوقفناه هكذا كان وجهه تجاه القبلة، لأن شرط استقبال القبلة من شروط الصلاة، هذا عند الإمكان وعند الاستطاعة. إذا كان وضع السرير اللي في المستشفى موضوع بوضع معين ولا نستطيع إن احنا نعدل السرير ولا نعدل الدماغ اللي نايم وتعبان، وحيثما كنتم فثم وجه الله يصلي، لكن الأفضل إن احنا ممكن نغير السرير نفسه بحيث نخلي راسه في اتجاه الشرق أو الغرب حسب وضعه، على جنبه الأيمن يبقى راسه للغرب، جنبه الأيسر يبقى راسه للشرق، على ظهره يبقى راسه لناحية فين؟ لناحية بحري، علشان لو وقفناه يبقى وجهه ناحية القبلة إدراك الصلاة. احنا قلنا الحنفية والحنبلة قلنا تحريم، يعني تكبيرة الإحرام، يعني تدرك عندهم، أدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، بس لا تحسب الركعة، خلي بالك. يعني معناها أنا مثلت وقلت إيه؟ إن واحد قام من النوم، ما كانش صلى العصر وقام من النوم، على ما توضى ووقف يقول الله أكبر، سمع أذان المغرب. عند الحنفية والحنبلة يقولوا هو أدرك الصلاة، يعني صلاها أداء مش قضاء، مش قضاء. طيب عند المالكية والشافعية يقولوا إيه؟ لسه لما تركع. هو بقى لما ركع كان إيه؟ كان المغرب أذن، لأن دلوقتي ساعة ما قال الله أكبر أذن عند سمع الأذان، سمع أذان المغرب. الحنفية والحنبلة يقولوا له أدركت الصلاة أداء، الشافعية والمالكية يقولوا لسه لما يركع نقول له أدركت الصلاة. طب هو ركع والصلاة المغرب بيأذن ولا لا؟ يبقى أصبحت هذه الصلاة قضاء عند المالكية والشافعية، فيبقى ده خلاف بينهم. ها؟ نعم. ما الأصل دي، خلي بالك القضاء ده غير ده. لا، ما كنتش موجود معانا من الأول. لا، خلي بالك ده غير ده. القضاء التاني اللي كنا بنتكلم عنه، الموال اللي انت بتقول عليه، ده في من ترك الصلاة متعمدا وفاتته أكتر من 5 صلوات، يعني ساب صلاة لمدة 1 سنة ولا 2 ولا 3 ولا 10. ده الكلام اللي كنا بنتكلم فيه، إنما كلامنا الآن عن إيه؟ عن واحد قام من النوم، قام من النوم، هذا الذي قام من النوم عليه أنه يصلي الصلاة، صح؟ وما صلاش ليه؟ يبقى تكاسلا وتهاونا، يبقى يأثم، هذه حرام، نمرة واحد. نمرة اثنين، لو واحد قال له يا أخي قوم صلي وخاف ربنا ولا، يبقى لو قام وصلى وقال الله أكبر قبل الفرض الثاني ما يأذن، ده اسمه أداء. لسه كان متفرج على الماتش، ده واحد يعني بيكلم أي واحد، لا عذر مثلا، عذر إيه؟ عرفي مش شرعي، ما هو ده مش عذر شرعي، إنما لما نقول عذر شرعي هيأتي الأعذار الإيه؟ الشرعية. يبقى في هذه الحالة هو ما دام نام عن الصلاة أو نسى الصلاة هيقضيها حتى لو خرج الوقت، هيقضيها حتى لو خرج الوقت، لكن تعمد تركها، إذا أدرك قبل الآذان للفرض الثاني عند الحنفية والحنبلة أدرك الصلاة أداء. ليه؟ لأنه ما دخلناش في الفرض اللي بعده، إنما لو دخلنا في الفرض اللي بعده يبقى هذا اسمه إيه؟ قضاء، لأن احنا قلنا القضاء هو فعل الصلاة أو الواجب خارج الوقت، يعني بعد خروج الوقت. وفي الحالتين إذا كان من أصحاب الأعذار، إن كان عذر شرعي ربنا يعفو عنه ولا إثم عليه، إن ما كانش عنده عذر شرعي يأثم يعني يأخذ ذنب. لو قام الذي نام عن صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وأدرك تكبيرة الإحرام والشمس طلعت، عند الحنفية والحنبلة اسمه أدرك الصلاة. خلاص ده أنا بقول قبل طلوع الشمس، أهو خليك معاي، طلعت الشمس، يبقى عند المالكية والشافعية صلاة قضاء، صلاها بقى بعد طلوع الشمس بربع ساعة بنص ساعة بساعة هي قضاء، وكلما تأخر فيها كلما زاد إثمه، وذنبه لأنه أخر الصلاة بدون إيه؟ بدون عذر. إحنا كلمنا فيما يأتي في أصحاب الأعذار. إحنا يعني يبقى عايزين الشواف. نعم، أسئلة تانية نظرية قبل القراءة. نعم، ما خلص خبيث، لا قوم يصلي وسيب الخبيث، طفي على الفرن وقوم يصلي خلاص. إنما إذا كان قدامنا ساعة مثلا يعني لسه ممتدة في وقت ممتد، أو يعني بتعمل الغداء الساعة 2 وخايف الراجل يجي ويعارك ويعمل ويخلي وفين الأكل ويصيبها ضرر منه، نقول لها خلصي الأكل وبعدين غد جوزك وعيالك وبعدين صلي، لأنه ده اسمه وقت اختياري. احنا لسه ما خلصناش الصلاة، احنا لسه عندنا وقت اختياري ووقت ضروري وأصحاب أعذار والآذان. دي المرة الجاية إن شاء الله. أولا يا الأخوات اللي فوق اللي بيبعتوا الأسئلة، إذا كان للحائط قراءة القرآن ماشي بعدم مس المصحف، فهل لها دخول المسجد والجلوس على درجات السلم؟ ويمكن السؤال ده احنا ناقشناه مع الأخوات هناك في المركز الثقافي الإسلامي، وهل وهو مكان لا يمكن أن نصلي عليه لاستماع للدرس؟ يعني السؤال إن الحائض لا تدخل المسجد، لا يحل لها دخول المسجد، فبعض الأخوات قد يكون واحدة عندها عذر وقالت أنا مش هخش المسجد، أنا هاجي وأقعد على درجات السلم برا. في قضية السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت في حجة الوداع افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فقالوا هناك الجماعة بتوع مكة والفقهاء بتوع مكة هناك والحرم قالوا إن السعي بين الصفا والمروة منطقة المسعى ليست من الحرم، يعني يجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيها. تجلس فين؟ في المسعى، مع إنه بيصلى في المسعى إذا كانت الصفوف متصلة. فإن كانت هي حريصة على الدرس وأرادت أن تجلس على السلم برا من غير ما تدخل المسجد من يم الحريم، يبقى لها أن تجلس لأنه ليس مكان إيه؟ ليس مكان للصلاة، ليس مكان للصلاة. يعني هذا يعني من باب فتح برضه مجال لأنه، لكن لو أرادت بقى أنها تحتاج لحمام أو غيره لا ما تدخلش لأنها تمر بقى في الحالة دي داخل المسجد، يبقى لا يجوز. قلت في اللقاء السابق، أنا هقرأ السؤال وبعدين أجاوب أو أعلق، إن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت، هل إذا كان القارئ هو ولد لا يصل ثوابها أيضا؟ أنا لم أقل هذا عشان نصحح المعلومة، أنا لم أقل إن قراءة القرآن لا يصل ثوابها، أنا قلت إن قراءة القرآن أمر مستحدث، إهداء الثواب القراءة، عمل ختمة قرآن، الفتح على روح فلان أو علان، هذا أمر مستحدث، مستحدث يعني لم يكن يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين الأربعة اللي احنا مأمورين باتباع سنتهم كاتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما كان أمرا مستحدثا بعض الفقهاء نظر فيه إلى أنه الأصل ألا نستدرك ولا نفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، يبقى الأولى والأفضل أن نقتصر على ما ورد في الحديث ولد صالح إن يدعو له، ندعو له، ندعي للأب، ندعي للأم، نقرأ قرآن ثم نرفع أيدينا وندعو للأب أو الأم اللي ميتين. الرأي الثاني اللي قال به الإمام النووي والذي يذيعه الآن على الإعلام الشيخ عطية صقر، يقول إنه يجوز إن أنا أقرأ القرآن ثم أطلب من الله تعالى أن يهب مثل ثواب هذه القراءة التي قرأتها إلى روح والدي أو إلى روح والدتي، فيبقى الأمر هنا خلاف. ليه خلاف؟ لأنه الأصل أنه لم يحصل، فالذي يريد أن يتمسك بالأصل يقول أنا مش أقرأ قرآن لا لأبويا ولا أمي، أنا هأدعو لأبويا وأمي. الذي ينظر إلى أن قراءة القرآن تعتبر من باب الدعاء وقرأ، نرجو الله تعالى أن يزيد في ثواب الأب أو الأم اللي ميتين بفضل هذه القراءة، لأنه لنظر إليها على أنها شيء من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأوا ياسين على موتاكم، اختلف في هذا الأمر، اقرأوا ياسين على موتاكم، الثواب من أقوال الفقهاء أي عند احتضار الميت وخروج الروح لأنها تسهل خروج الروح ويبقى فيها ثواب وبركة. إنما ما نروحش نقرأها فين؟ بعد الممات وعلى المقابر. فالجماعة اللي بيروحوا يقرأوا على المقابر، الذين يقرأوا على المقابر من غير الأولاد يعني لو انا رحت ازور ابويا ولا امي وقرات لهم قرانا عسى الله تعالى ان يصل الي هذا الثواب، والا انا بادعو للميت واخبره بالاخبار الساره لانه يستمع لكنه لا يجيب، ولا اخبره بالاخبار السيئه. انما الجماعه اللي بيروح يقروا ويقولوا والله احد ولا سوره كذا ولا سوره الملك ولا غيره وياخذوا فلوس مثلهم مثل من يقرا في المياتم، لا ثواب يصل الى الميت لانهم هم خدوا الايه القرشانين بتوعهم، وبتاع الفراشه خد حسابه وبتاع النور خد حسابه وكل سنه وانت طيب. الميت ما وصلوش شيء، يصل له الدعاء ويصل له الصدقه الجاريه والثواب اللي انت بتقدمه اليه عبر هذه الصدقات الجاريه له. ماذا تقول للمستهزئ على الله خصوصا اذا كان هذا الاستهزاء في فعل العادة السرية؟ أولا الاستهزاء حاجة والعادة السرية حاجة. العادة السرية للشباب أو للفتاة أو غيره هذه حرام، لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون بعد أن أثنى على المؤمنين في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال بعدها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على صنفين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى لا يجوز الاستخدام هذا الأمر والغريزة إلا في الأمرين دول، الزواج والملك اليمين. العادة السرية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يبقى تعدوا حدود الله، جاوزوا حدود الله، يشغل نفسه بالقرآن بالطاعات، لا يترك نفسه للوحدة ولا للخلوة ولا تقربوا الزنا كما قال الله تعالى، ما ينظرش إلى صور عريانة ولا يسمع شرايط كذا ولا يشوف أفلام صفاتها ونعتها حتى لا تهيج عنده الغريزة والشهوة، وبالتالي يفرغ هذه المسألة فيما يسمى العادة السرية. إنما الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالدين حرام حرام حرام وآثم، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. وبعدين أنصح إن إخواننا اللي بعض حد يجي كده يقوم يقول نكتة يقول له لو سمحت ألم، يقوم يقول له إيه ألم نشرح، حرام، لا ما نقولش هذا الكلام. ها ونجيب نكت على سيدنا رضوان ملك الجنة ومش عارف سيدنا مالك ملك النار وإيه والكلام ده كله، لا حرام. لا بد أن يكون مجال الدين مجال قدسية بعدم استهزاء، مثل ومثل قضايا الطلاق، ما يجيش واحد يستهزئ ولا يمزح ولا لسانه عمال على بطال عليه الطلاق ويقولها مرة بالقاف ومرة بالباء ومرة بالمش عارف إيه، لا مثل هذه الأمور حرام. السؤال الثالث، هل الميت وهو في قبره يرى حال أهله في الدنيا؟ السؤال ده جاوبنا عليه قبل كده، بروحه إن كان رجل طيب وصالح إن شاء الله يعطيه الله تعالى كما يعطي النائم. النائم ممكن تشوف نفسك بتطوف حوالين الكعبة، بتشوف نفسك بتذبح في ولاد 60 في 70 بتوع اليهود مثلا أو بتقتل فيهم، يبقى هذا أمر لا ينكره أحد في حالة النوم. كذلك بالنسبة للميت ممكن واحد يشوف أبوه ولا أمه ويجي يعني يراه في رؤية منامية انه معاه في كذا او بيحج معاه او بيقول له اختك حصل لها او اخوك حصل له، هذا يعني جائز لانه ده عالم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. شاب يريد ان يتقدم لخطبة فتاة وهذه الفتاة مش عارف تكون قد سئل ان رضعت من، السؤال مش واضح، رضعت من جدة هذا الشاب، على اي حال احكام الرضاعة تبقى يعني معروفة. ان كان السؤال رضعت الشاب، رضعت من جدته، اصبحت جدته اما لها من الرضاعة، وكل اولاد هذه الجدة اخوة واخوات لها من الرضاعة، بقت هي عيال الجدة منهم ام هذا الشاب، يبقى أصبحت أم الشاب بالنسبة للبنت اللي رضعت من الجدة اسمها أختها من الرضاع، يبقى الود اسمه إيه؟ ابن أختها من الرضاع. بعبارة أخرى هي اللي رضعت مع أمه سواء سابقا أو لاحقا اسمها خلت من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من، وأنا نصحت نصيحة، نصحت نصيحة بأكررها بالنسبة للرضاع، لأن الرضاع ده على من يوصل له إن كان في العمر بقية قدامنا سنين على ما نوصل لباب الرضاع. إنما أنا بأنصح الآتي، كل زوجين عندهم طفل ذكر أو أنثى، شهادة الميلاد موجود فيها التطعيمات، والتطعيمات تبع وزارة الصحة لمدة أقصى تطعيم لمدة سنتين، يعني في بعد شهر بعد اتنين بعد ست أشهر أو غيره، يصوروا شهادة الميلاد وتعمل ورا الزوج أو الزوجة المتعلمين يسطروا من ورا شهادة الميلاد المصورة ده خانتين، خان الاسم المرضعة لمدة السنتين وخان لاسم زوج المرضعة تاني، نسطر تسطيرة ورا شهادة الميلاد نكتب فيها المرضعة ومين وزوجها زوج المرضعة، ونقول بقى عدد الرضعات إن كان في عدد الرضعات. يبقى هنيجي لو واحد رضع من واحدة، الولد رضع من واحدة، هنكتب اسمها، قد تكون جارة، قد تكون خالة، قد تكون جدة، ممكن واحدة تودي ابنها ولا بنتها عند أمها وأمها لسه صغيرة في السن وبترضع، تقوم لقت الوضع عيط وملوش رضعت رضعه، إذا أرضعته الجدة صارت أما له وصار أولادها كلهم أخوات لده. الواد لما يكبر بعد كده والجدة ماتت واتنست المسائل دي، يجي الواد يتجوز بنت عمه ولا بنت خاله، يبقى تزوج بمن تحرم عليه رضاعة. يبقى لما يكتب هذا الكلام ويكتب زوجها، لأن زوجها اللي هو صاحب اللبن، يعني إيه؟ يعني هو سبب في هذه الولادة، في اللبن اللي نزل في صدر امراته هو صاحب هذا اللبن، يعتبر أبوه من الرضاع. يبقى لو واحدة رضعت من واحدة بقت الواحدة دي أمها، وبقى زوج هذه المرأة التي أرضعت أبوها من الرضاع، لبان الفحل محرم. ويبقى احنا هنكتب هذا الكلام لمدة السنتين، والله احنا مش ضامنين ظروف، ما الناس بتحصل لها حوادث اهي، مش بيبقوا مع بعض والأب والأم يموتوا في حادثة ويبقوا الأولاد موجودين، والأولاد موجود عاوزين ياخدوه لبنت خال ولا بنت خالته ولا بنت عمته ولا غير، وما احناش عارفين مسألة الرضاع. يبقى هذه الشهادة موجودة، هنروح نوديها لمين؟ للمأذون اللي مفروض انه عارف الجوانب الشرعية. قبل ما ايه، مش نكتب الكتاب، قبل ما نخطب او نقدم على الخطبة من قبلها نقول شوف لنا هل هناك محرمية بين البنت دي والودة ولا مفيش. ان كانت هناك محرمية يبقى خلاص الباب يجي لك من الريح من اولها، انما ان لم تكن هناك محرمية يبقى على بركة الله، لانه لما ينكح اخته من الرضاع او بنت اخوه او خالته او عمته من الرضاع ويجي يجيبوا اولاد بتبقى المسألة صعبة على الجميع. فلنتحرى الدقة في أمر الرضاع. إن كان أحد داخل لعملية تستغرق من وقت الظهر للعصر فصلى الظهر والعصر قصر ينفع؟ ماشي، ما هو تعالى بقى اقعد. لا هو قصر، لا قصر، القصر في حالة السفر، إنما هيخش وقت الظهر والعملية تستغرق للعصر ومش هيفوق لكذا، يبقى يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، يعني يقدم العصر عن وقتها ويصليها من الظهر، إنما ما يصليش قصر. القصر ده في حالة الايه؟ السفر. خلاص؟ هل عليه قضاء العصر والظهر وباقي الصلاة؟ لا، ما هو خلاص، ما هو صلى الظهر والعصر. طب هو دخل قبل الظهر يعني الساعة 12 ونص أو 1 لربع جهزوه للعملية أو الساعة 12 وما صلاش الظهر، لكنه لما أفاق قبل المغرب ولو بثلاث أربع دقايق، يبقى يقدم الظهر، يأخر يعني الظهر اللي ما صلهاش هيصليها مع العصر جمع تأخير، يبقى أخر الظهر وصلها مع العصر برضو يصليها تمام أربع ركعات وليس قصر. إنما لو رايح مصر بقى ويعمل عملية في يومين ثلاثة ويرجع أقل من أربع أيام، يبقى هيأتي برضو الحديث عن قصر الصلاة، يبقى له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة لأنه مسافر. وبعدين بقى وباقي الصلوات كانت بدون تركيز والسرير كان في غير اتجاه القبلة وكان